الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع المناسخات في المسألة السادسة توضيح ذلك بالمثال: مات رجل عن أبوين وابنتين وقبل القسمة ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة، ثم ماتت الأم عن أخت شقيقة من في المسألة، فمسألة الميت الأول. المؤلف رحمه الله تعالى توضيح ذلك بالمثال، يعني في قسمة التركة في المناسخات. والمناسخات هي أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد أو أكثر، فكيف العمل؟ فيقال أحوال المناسخات ثلاث: الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني والثالث ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وحينئذ تصحح المسألة على من بقي من الأحياء، وذلك كان يموت ميت عن سبعة إخوة، فيموت أحد الإخوة عن الستة الباقين، ويموت الثاني الثالث عن الخمسة الباقين، ويموت الرابع عن الأربعة الباقين، وهكذا فتقسم التركة على من بقي كأنها مسألة واحدة، كأن الميت الأول مات عن الأحياء الموجودين حاليا، ما دام أن ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني متباينة مع الأولى. الأولى ورثة الميت الثاني والثالث والرابع إلى آخره هم بقية ورثة الميت الأول. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، أن يكون ورثة الميت الثالث لا يرثون غيره ولا يشركهم معهم غيرهم، وفي هذه الحال تصحح مسألة الميت الأول، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، ثم تصحح مسألة الميت الثالث، وهكذا، وتنظر بين سهام كل ميت من المسألة التي قبله وبين مسألته، فهذه لا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين، ثم تصحح على ما سبق في باب الحساب، وتكون الجامعة واحدة. الحال الثانية الثالثة أن يكون ورثة كل ميت يرثون الأول والأخير أو اشترك معهم غيرهم، يعني خالفت المسألتين الأوليين الحالين الأوليين من كل الوجوه، فحينئذ تصحح المسألة الأولى وتنظر نصيب الميت الذي مات من ورثته بينه وبين مسألته، بين سهامه ومسألته، فتصححها وتستخرج لهما جامعة، ثم تنظر في الميت الثالث وتستخرج له مع الميتين الأولين جامعة ثانية، ثم هكذا كلما تعددت الأموات، فإذا كان الأموات اثنان فالجامعة واحدة، الأموات ثلاثة جامعتان، الأموات أربعة ثلاث جامعات، وهكذا. والمؤلف رحمه الله يمثل لهذه المسألة الأخيرة، وهي كيفية عمل المناسخات إذا تعددت البطون، أتى بالمثال الذي يوضح ذلك، فقال: هلك هالك عن أب وأم وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة. من هم الذين في المسألة؟ الأب في المسألة الأولى أصبح جد، الأم في المسألة الأولى أصبحت جدة في الثانية، البنت في الأولى أصبحت أخت شقيقة، ثم ماتت الجدة التي هي أم في الأولى وجدة في الثانية، ماتت عمّا في المسألة وهم زوج، الذي هو في الأولى أب وفي الثانية جد وفي الثالثة زوج، وبنت ابن التي هي بنت في الأولى، لأن في المسألة الأولى بنت ثم صارت أخت ثم صارت بنت ابن بحسب الحال، وأخت شقيقة استجدت ما ورثت من المسألتين السابقتين، لأنها أخت للأم في المسألة الأولى، أخت للجدة في المسألة الثانية، فيكون النظر بين سهام البنت في المسألة الأولى وبين مسألتها كيف صحت، فنجد أن مسألتها صحت في جد وجدة وشقيقة، المسألة صحت من 18 من 6 وتصح من 18، فينظر بين نصيب البنت في المسألة الأولى 2 ومسألتها من 18 بينهما موافقة بالنصف، نصف الاثنين 1 ونصف 18 9، فنضرب المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية، المسألة الأولى من 6 والثانية وفقها 9، نضرب 9 في 6 فتصح من 54، وهذه الجامعة الأولى. ثم نعطي كل إنسان نصيبه كما سيأتي، ثم نعمل مسألة أخرى للأم التي هي جدة في الثانية ماتت عن زوج الذي هو الأب والجد، وبنت ابن التي هي البنت والأخت، وأخت شقيقة استجدت، فمسألتها من 4 للزوج الربع 1 وللبنت بنت الابن النصف 2 والباقي 1 للأخت الشقيقة تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. ثم ننظر بين سهامها من الجامعة الأولى، لا من المسألة الأولى وإنما من الجامعة الأولى، سهامها من الجامعة الأولى كم؟ 12، ومسألتها من 4 منقسمة عليها، فانقسمت 12 على 4 فيها كم؟ 3، فننقل الجامعة الأولى تكون هي الجامعة الثانية، ومن له شيء من الجامعة أخذه مع ما حصله من المسألة الأخيرة، وأما بالنسبة لمن لم يرث إلا من هذا فله نصيبه منها مضروبا في جزء سهمها التي انقسمت سهام الميت على مسألته ونتجت، والأخت الشقيقة لها 1 في 3 ب3، والمسألة سهلة بحمد الله واضحة. المهم أن تمسك الطريقة الصحيحة، إذا مسكت الطريقة الصحيحة وصلت بإذن الله. وأنا قلت لكم كونوا مسائل، وإذا صعبت عليك أو رأيت أنها ستطول أو أن جامعتها ستزيد فاتركها وخذ غيرها، وهكذا اقرأ. توضيح ذلك بالمثال: مات رجل عن أبوين وابنتين، وقبل القسمة ماتت إحدى البنتين عما في المسألة، ثم ماتت الأم عن أخت شقيقة ومن في المسألة، فمسألة الميت الأول من 6 الأخت شقيقة لأن هذه جديدة ما ورثت في المسألتين الأولين، وعما في المسألة وعليك أن توصل أنت، هو في الأولى أب وفي الثانية جد، ماذا يشغل الثالثة عن الأم؟ يكون زوج زوجها عما في المسألة، وعن في المسألة بنت، البنت في الأولى بنت في الأولى، في الثانية أصبحت أخت شقيقة، في الثالثة أصبحت بنت ابن، بنت ابن لأنها بنت للجدة للأم أولا، ثم صارت بنت ابن بالنسبة لها. فمسألة الميت الأول من 6 للأب السدس 1 وللأم السدس 1 وللبنتين الثلثان 4. البنت ابن، من هذا الابن؟ هذا اللي توفي في المسألة الأولى، من هذا الابن؟ تقول كيف جاء هذا الابن؟ بنت ابن، عندنا أخت، عندنا بنت أول، ثم عندنا أخت شقيقة لأن اللي ماتت أختها، ثم لما ماتت جدتها سميناها بنت ابن، كيف صارت بنت ابن؟ لأن أباها هو الذي مات في المسألة الأولى، مات عن أبيه وعن أمه وعن ابنتين، فتكون بنت ابن. إذا قال لك ومن في المسألة تعرف أن البنت هذه أصبحت بنت ابن، أن أباها هو الذي مات في المسألة الأولى. فمسألة الميت الأول من 6 للأب السدس 1 وللأم السدس 1 وللبنتين الثلثان 4 لكل واحدة 2، فمسألة الميت الثاني أصلها من 6 وتصح من 18 للجدة إن فيها جد وأخت شقيقة، وأيهما أحظ للجد؟ إذا جاءك واستنصحك وقال ماذا أختار، خيروني بين ثلث الباقي وبين السدس وبين المقاسمة، يقول لا يا أخي اختر المقاسمة خير لك، لأنك تقاسم من هو نصفك أقل منك، فالمقاسمة خير لك. فقال أريد المقاسمة، فنقول رؤوسهم ثلاثة وسهامهم، سهامهم كم؟ خمسة، سهامهم خمسة. فالمقاسمة إذا نضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة تكون تصح المسألة من 18. نعم. ومسألة الميت الثاني أصلها من 6 وتصح من 18، للجدة منها 3 وللجد 10 وللأخت 5. وهنا أجمل اتكالا على معرفتك وعلمك في الدروس السابقة، لو أراد أن يحللها فقرة لوضح أكثر من كذا، لكنه اعتمادا على أنك عرفتها في السابق. وبين سهام الميت الثاني ومسألته موافقة بالنصف، فنضرب كل الأولى 6 في وفق الثانية 9، يحصل 54، وهي الجامعة للمسألتين. للأب من الأولى 1 في وفق الثانية 9 بـ9، وله من الثانية 10 في وفق سهام الميت الثاني 1 بـ10، فيجتمع له 19. وللأم من الأولى 1 في وفق الثانية 9 بـ9، ولها من الثانية 3 في وفق سهام الميت الثاني 1 بـ3، فيجتمع لها 12. وللبنت الباقية من الأولى 2 في وفق الثانية 9 بـ18، ولها من الثانية 5 في وفق سهام الميت الثاني 1 بـ5، فيجتمع لها 23. هذه تكون انتهت حالة قسمة الميت الأول والميت الثاني، وهذه جامعتهم. ثم مات الميت الثالث وتستخرج له جامعة ثانية. ثم نجعل هذه الجامعة بالنسبة للميت الثالث وهو الأم كالمسألة الأولى، فنعمل لها مسألة بعدها نجعلها كالمسألة الثانية، فنقول مسألة الميت الثالث من 4 للزوج الربع 1، ولبنت الابن النصف 2، وللأخت الباقي 1، وسهامها من الجامعة 12، وهي منقسمة على مسألتها، فتكون الجامعة الأولى هي الجامعة الثانية. إذا انقسمت السهام على المسألة صارت الجامعة الأولى هي الجامعة الثانية، ما يحتاج إلى استخراج جامعة جديدة لأنها منقسمة السهام. نعم. الزوج منها 19، وله من الثانية 1 في جزء سهامها 3 بـ3، فيجتمع له 22. له 19 من الجامعة الأولى، وله بصفته زوجة من الثانية 1 في 3 بـ3، يجتمع له 19 و3 = 22. وللبنت من الأولى 23، ولها من الثانية 2 في جزء سهمها 3 بـ6، فيجتمع لها 29. وللأخت من الثانية 1 في جزء سهمها 3 بـ3، وهذه صورتها. انظر على الجدول، هالك عن أب وأم وبنتين. المسألة من كم؟ 6. أعطينا الأب السدس 1، وأعطينا الأم السدس 1، وأعطينا البنتين الثلثين لكل واحدة 2. هذه فريضة عادلة، ليست عائلة ولا ناقصة، وإنما هي عادلة، يعني فروضها على قدرها، سدس وسدس وثلثان، سمى عادلة يعني منطبقة، ليس فيها تعصيب تكون ناقصة، ولا فيها نقص فتكون فيها عون مثلا، وليس فيها رد، وإنما هي على قدرها. ثم ماتت البنت الأولى، قال لك عمن في المسألة، من هم الذين في المسألة؟ المسألة في الأولى فيها أب، وهذا أصبح جد في الثانية، والأم في المسألة الأولى أصبحت جدة للبنت، والشقيقة في المسألة الأولى أصبحت، البنت في المسألة الأولى أصبحت شقيقة لأختها، فمسألتهم من 6، أعطينا الجدة السدس 1، بقي معنا 5، نخيل الجد، يقول ماذا تريد، المقاسمة عن ثلث الباقي أم السدس؟ يقول أستنصحك وأستشيرك فدلني على ما فيه الصواب. تقول يا أخي إذا أخذت السدس أخذت 1 من 5، وإذا أخذت ثلث الباقي أخذت 2 إلا ثلث من 5، وإذا قاسمت البنت أخذت سهمين وهي أخذت سهم من الخمسة، يقول إذن المقاسمة خير لي، نقول وهو كذلك. فالمقاسمة بين الجد والشقيقة كم رؤوسهم؟ ثلاثة. وكم سهامهم؟ خمسة. الخمسة منقسمة على الثلاثة؟ لا، نضرب أصل المسألة ستة في ثلاثة فتصح من 18، فنعطيهم. نقول للجد والأخت الشقيقة لهم خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، نقسمها بينهم للجد عشرة وللأخت الشقيقة خمسة، وللجدة في المسألة من المسألة لها واحد في ثلاثة بثلاثة. انتهت المسألة الثانية، نريد استخراج الجامعة للمسألتين، فنقول الميتة الأولى البنت سهامها من المسألة كم؟ اثنان، ومسألتها صحت من 18. الاثنان والثمانية عشر بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف. نأخذ نصف 18 تسعة، ونجعلها كجزء السهم للمسألة الأولى، تسعة في ستة ب54، وهذه الجامعة. ثم نقول للجد عشرة، للجد في المسألة الأولى له جامعة الأولى له واحد في تسعة بتسعة، وله عشرة في واحد بعشرة، اجتمع له كم؟ 19. وللجدة هذه إلى الآن ما ماتت، تريد حقها، لها واحد في تسعة بتسعة، ولها ثلاثة في واحد بثلاثة، 9 و3 = 12. البنت الموجودة لها 2 في 9 = 18، ولها 5 في 1 = 5، 5 و18 = 23. هذه الجامعة الأولى، وانتهت المسألة الثانية بجامعتها. ثم ماتت الأم الجدة، الأم في الأولى والجدة في الثانية، ماتت عمن في المسألة؟ من هم الذين في المسألة؟ أبو جد، وش يكون لها هي؟ زوج. وبنت في المسألة الأولى وأخت شقيقة في الثانية، تكون بنت ابن في المسألة الثالثة، إن بنت ابن الأم، هذه الأم، واللي ميت في المسألة الأولى ابنها وهذه بنته، وجاءت أخت شقيقة للجدة تعتبر أجنبية جديدة من أسرة غير أسرة الأموات الأولين، جديدة بهم، أخت للأم، أخت للأم والجدة والزوجة ترث منه. فمسألة الجدة الأم التي ماتت عن زوج وبنت ابن وأخت شقيقة مسألتها من أربعة، لأن الزوج له الربع واحد، والأخت الشقيقة والبنت بنت الابن لها النصف، والباقي تأخذه الأخت الشقيقة. نظرنا بين سهامها ومسألتها، سهامها من الجامعة كم؟ 12، ومسألتها صحت من 4، تنقسم الاثنى عشر على 4، يخرج القسمة 3، وهي تعتبر كجزء السهم للمسألة الأخيرة. فنجمع ما للميت، ما للأب الجدي في الأولى والزوج في الأخيرة، نجمع له، له 19 من الجامعة الأولى، وله 1 في 3 من المسألة الثانية، يكون له 22. والبنت التي هي بنت وأخت شقيقة وبنت ابن، نجمع نصيبها، لها من الجامعة الأولى 23، ولها من الثانية 2 في 3، 2 في 3 ب6، مع 23 تكون 29. وللأخت الشقيقة هذه ما ورثت إلا من المسألة الثالثة، لها 1 في 3 ب3، اجمع ما تحت الجامعة الثانية 22 و29 و3، أصبحت 54. يقول وفقه الله: وعلى هذا المثال فقس والله الموفق. يعني كون أنت مسائل مثل هذه، انتبه بصفة الوارث، الوارث يختلف من مسألة لمسألة. فهذا الأب في المسألة الأولى أصبح جد في المسألة الثانية، أصبح زوج في المسألة الثالثة، البنت في المسألة الأولى أصبحت أخت شقيقة في المسألة الثانية لأن اللي توفيت أختها، أصبحت بنت ابن لأن اللي توفيت جدتها، وهكذا. والاختصار في المناسقات سيأتي إن شاء الله.